وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يقول أو يتوب عليهم في أن يمن عليهم بالتوبة ويتوبوا وحينئذ لا يعذبون. إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا. غفور هذه اسم فاعل على صيغة مبالغة، يعني كثير المغفرة، ويجوز أن تكون صفة مشبهة أو ذو مغفرة. الصفة المشبهة أبلغ من اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يدل على الفعل، فالصفة المشبهة تدل على الوصف، على اتصاف من هي وصفه بها دائما. وقوله غفورا لمن تاب فيه شيء من النظر، لأن الله تعالى يغفر حتى لمن لم يتب، ممن هو تحت المشيئة كفاعل المعاصي. ولو أن المؤلف رحمه الله أبقاها على إطلاقها لكان أسلم له. فنقول غفورا أي كثير المغفرة، أي ذو مغفرة متصف بها دائما. فهذا أقرب كما قلت، لأنه يدل على الوصف الدائم، فيدل عليه قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقول رحيما به، يقول به أي بمن تاب. فالصواب أنه رحيم بمن تاب وبغيره، وأن رحمة الله عز وجل بالمعنى العام تشمل المؤمن الكافر والبر والفاجر وكل أحد، كل أحد فإنه داخل برحمة الله، هذا بالمعنى العام. أما المعنى الخاص فإن الرحمة تختص بالمؤمنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.